Thank you. نظرات إليه. والله Yeah. إِنَّ اللَّهَ والله البصير بما تعملون. كيف بنيناها you الشمس والقمر بحسبان. أنا خالق العظيم. رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء ربكما تكذبان.